في شرح سنن أبي داود للعلامة المحدث عبد المحسن العباد بيقول في باب في المتشبع بما لم يعط، أي الذي يستكثر من شيء وهو غير واجد له وغير مالك له، كأن يقول عندي كذا وليس عنده، مما يترتب على ذلك إيهام السامع بأن عنده قدرة فيؤدي ذلك إلى أن يتعامل معه بناء على كلامه الكاذب الغير صحيح. يعني مثلا أنا عندي مال تيجي تشاركني، واضح، وأنا أصلا ليس عندي مال، إذن أنا أخبر بما لم يكن وأكذب وأخبر بخلاف الواقع وأظهر ما لم بخلاف ما أبطن، أو يدعي أمرا ليس له، كأن يدعي نسبا شريفا وهو ليس له هذا النسب، فإنه متشبع بما لم يعط ومضيف لنفسه شيئا ليس له، مثل ما هو موجود الآن في هذا الزمان من الانتساب إلى أهل البيت، فإن كثيرا من العجم فضلا عن العرب يحصل منهم هذا الشيء،